المداهج. هذا تعليق عندي. نقلت من كتاب الإمام. سن وجه الكون متناقض. يتضح التناقض إذا نظرت إلى هذا القولين في الموضعين من قوله كحب الله وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فإنه على هذا من معنى أن المشركين يحبون أندادهم محبة عظيمة كحب المؤمنين لله، وهذا فيه إثبات أنهم. ثم يأتي قوله والذين آمنوا أشد حبا، فكيف يكون أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، مع أنه قيل أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين، يحبون أندادهم كحب المؤمنين، فهذا لا يناسب أن أيضا أن يقال إن المؤمنين أشد حبا لله، لأنه قد تقدم أن المشركين يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، فكيف يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين، من محبة المشركين أو من المشركين لأنداده؟ فإن الأول يتضمن التسوية بين حب المؤمنين المشركين لأندادهم وحب المؤمنين لله، والثاني يتضمن أن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لأندادهم، وهذا يعني فيه يعني على هذا تناقض ظاهر. ظهر لك؟ ثم أيضا فيه معنى لعله ذكر الشيخ، وهو الآن أنا فهمته من كلامه، إن حب المشركين لأندادهم لا يكون أبدا كحب المؤمنين لله، لا يكون أبدا كحب المؤمنين لله، فإنهم وين أحبوهم مع الله فلا يبلغون في حبهم لأندادهم محبة المؤمنين لربهم. الله أعلم، كلام طيب يعني. نعم. والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. فالند الشبه يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت أتهدوه لس له بند، في لفظ ما، وفي رواية لست له بكفئين. أتهجوه ولست له بند، شرفما لخيركم الفداء. قال جرير أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسد نديد، يريد بذي الحسد نفسه، فأنه قال وما تيم نديد لي، وما تيم لذي حسب لديد ما تقل. نعم. تيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب نديد. نعم. فالذي أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله، ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر هذا التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام. قوله فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا،